الله أكبر ممن اختفى اختفى اختفى وتوارى كثيرا. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة اختفى كثيرا. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة اختفى من الأبالسة اختفى من الأبالسة اختفى اختفى في النخاع اختفى في الأعصاب اختفى في العظام اختفى في الجوارح اختفى في المفاصل اختفى في الأيدي اختفى في الأقدام اختفى في العورات اختفى في الرأس اختفى. إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة الكبار جبار إبليس من الأبالسة الكبار عنيد إبليس من الأبالسة الكبار تكبر كثيرا واستكبر كثيرا طغى كثيرا بغى كثيرا حارب كثيرا صد كثيرا عطل كثيرا. إبليس من الأبالسة الكبار إبليس من الأبالسة الكبار إبليس من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة الكبار إبليس من الأبالسة أعجز العقول حير العقول إبليس من الأبالسة سجد لإبليس إبليس من الأبالسة سجد لإبليس إبليس من الأبالسة ائتمر بأمر إبليس إبليس من الأبالسة بأسحار إبليس إبليس كبير من الأبالسة إبليس كبير من الأبالسة إبليس في الفقرات إبليس مع كل فقرة وعظم مع كل فقرة وعظم مع كل فقرة وعظم مع كل مفصل وعظم في العمود والفقرات إبليس على العصوص إبليس على العصوص إبليس على السوءة والعورة إبليس من الأبالسة للاحتقار إبليس للذلة إبليس باحتقار إبليس للذلة إبليس إبليس مسجون إبليس مسجون أبالسة سجنوا في البدن سجنوا أبالسة سجنوا بقتله سجنوا أبالسة سجنوا بذلته سجنوا أبالسة سجنوا لطلاقه سجنوا أبالسة سجنوا لمحق ماله سجنوا أبالسة سجنوا للحوادث سجنوا أبالسة سجنوا للأمراض المستعصية سجنوا أبالسة سجنوا للجنون سجنوا أبالسة سجنوا للبعد عن الناس سجنوا أبالسة سجنوا أبالسة في البدن قسموا وزعوا تآمروا تحالفوا تواروا تواروا تواروا أبالسة كبار أبالسة كبار أبالسة كبار أبالسة سود كبار أبالسة بأشكال كبيرة بصور حيوانات كبيرة بصور طيور كبيرة بصور جان وشياطين أبالسة كبيرة منهم من يطير في البدن ومنهم من يغوص في البدن ومنهم من يزحف في البدن منهم صاحب السموم منهم صاحب المخالب منهم صاحب الافتراس منهم ومنهم اجتمعوا بأسحار عظيمة على بدن واحد نعم لتعذيبه قبل موته لدائه وعجزه وعظمه قبل موته أبالسة يسمعون أبالسة يسمعون معهم ملوك الجن وملكات الجن معهم ملوك الجن وملكات الجن جعلوا في الجسد مماليك دويلات أحزاب فرق جماعات جعلوا في البدن شقا في اليمين وشقا في الشمال جعلوا الكبار في الرأس جعلوا الكبار في الرأس أصحاب القتل والعذاب على النخاع الشوكي والعمود الفقري جعلوا حتى في صفائح الدم جعلوا حتى في كل ضلع وفي كل شعرة جعلوا في الجلود في الأسنان في الشفتان في الكلام في الغدد جعلوا في كل مكان في الخيشوم في الأجفان في المقل في المعصية في الرأس في كل مكان جعلوا سهام ورماح ونبال يعصرون يعذبون نعم أبالسة في بدن واحد شياطين في بدن واحد ملوك جن في بدن واحد خدام وحراس وأحوال في بدن واحد اجتمعت الأذية الأذية من الأم من بطنها وأذية من رحم الأم من رحمها أذية من ولادة ونفاس وأذية من معمر يعمر ويسكن ويحرس ويراقب سرا من أسرار الجن في البيت القديم سرا من أسرار الأبالسة على البيت القديم وأعين طالعت فجعلت الجن يأتون من كل فج عميق يسكنون في بدن واحد أسحار جدلت من الإنس والجن والشياطين نعم فازداد الأذى والردى فعثب البدن والجن في البيت جعلوا البدن بيتا جعلوا البدن مأوى ونزلا فيه يرتعون فيه يلعبون فيه يتآمرون يتغامزون يعذبون يعطلون إلى كل أهمس في أذن كبير كبير كبير من في البدن كبير كبير ومتكبر. أقول له اسمع واعلم، جزيت بالخير على الخير خيرا، إن جئت إلى الخير بقوة جل الله على يديك خيرا. أما إبليس فصاحب سواد وظلمة واستكبار وعناد وكفر، لن ينفعك بشيء وأنت تعلم، لن يعود عليك إلا بالخزي والذلة وأنت تعلم. فإني أوصيك، هل عذبك هذا الرجل؟ هل آذاك؟ هل ظلمك؟ هل عذبك؟ هل آذاك؟ هل ظلمك؟ وكيف لك وأنت تعذب في أمراض عاجز عنها أحبط الأطباء في أمريكا؟ في الصفائح، في النخاع، في العظام، في كل شيء، في كل شيء، ملفات كثيرة جدا جدا، ملفات. الأطباء أصبح يقول إن أنت وجدت شفاء لحالتك دلنا عاجزوا، يقول إن وجدت أنت علاجا لحالك وحالتك دلنا. فما لنا إلى الاستسلام، وعجبا لحالهم مع كفرهم إلا أنهم يتواضعوا أمام عجزهم، يستسلموا أمام عجزهم. خلاص لقد قدمنا واجتهدنا وبحثنا، وليس فريق والفرق، ومع ذلك ما وصلوا إلى شيء. فقالوا رفعنا يدنا وتبين أن الحال وحالك، وأنك أنت صاحبه قاتله، صاحبه معذبه مزلزله. صح لا؟ نعم صح لا؟ أنت حينما نخاطب نقول من الأبالسة فهو كبير في القوة والشر والتنقل. صح لا؟ وتحته ما تحته من الخدام والأعوان والحراس. فاسمع واعلم، عائد من شر الشياطين من الأبالسة، الأبالسة كثر في المشارق والمغارب، في الأمصار والأقطار، في البحار والأنهار، في الجبال والكلال، أبالسة. لكننا نعظهم طاعة لله، نريدهم أن يجلوا كما جلوا شرا أن يجلوا خيرا، كما أظهروا سوادا أن يظهروا نورا. إن شاء الله منهم من يأتي مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أقولها للكبير، أيها الظالم لربه، الظالم لنفسه، الظالم لغيره، هنيئا لك إن جملك الله تعالى بالقرب منه، هنيئا لك إن استعملك الله فيما يحبه. كتسمع ولا لا؟ أتسمع؟ عذبته منذ الصبا، طلقته، صح؟ نعم، فرقته عن ولده، بل ولده الآن يؤذى حتى هو مريض، ولده صغير يؤذى كذلك، حتى هو الآن في أذية بالغة، في أمراض عاجز عن كذلك الأطباء. لم يسلم الوالد ولم يسلم الولد، فما هو عذركم أمام الله جل وعلا؟ إبليس، أذلك لا يؤمنون، لم يؤمنوا بالله عز وجل، لكن إن أسلموا جعل الله على أيديهم خيرا كثيرا ونورا مبينا وفضلا عظيما وصراطا مستقيما. نعم، يعني نصح بإذن الله تعالى دعاة على أبواب الخير، بإذن الله تعالى دعاة على ماذا؟ على أبواب الخير بإذن الرحمن، دعاة على أبواب الخير بإذن الرحمن، يقبلون بخير ويدبرون بخير. أقول للكبير، كم مضى للعمرة فيه؟ سنين كثيرة، شاب رأسه وشابت لحيته، وأنتم لازلتم تعذبون، لازلتم تعذبون، صح لا؟ تعذبونه عذابا شديدا، عذابا شديدا، صح؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ هي النفس والظلم، العدوان، الانتقام، الصبر على الأذى، ها؟ كيف يعني؟ بالله عليك إبليس، أنت تعلم أن سيدك الأول إبليس الذي هو من المنظرين قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بعزة الله لا بعزته، فعلم أن له رب، صح أم لا؟ الله ربي وربك، فأخذ إلى متى؟ حوادث خطيرة عرضتم تعرض لها بسببك، حوادث منيتة، سيارة أمامه وسيارة خلفه وعن يمينه، لا ليس له مكان أن ثم تقصده شاحنتك وأن تقتله حتى ينزع الكرسي، وغيرها كثيرة، تكون السيارة واقفة في الإشارة فإذا بها تنطلق الصاروخ الضرق فتصدم، يعني تصدم مع حائط أو جدار حتى كذلك يموت، حوادث عجيبة، أمراض قاتلة، كل شيء، تعطيل في العمل والمال، كل هذا يعني أشياء لا تخطر على بال، وأنت تلعب وتضحك حين تعرض لهذا، تقول أنا قوي، أنا شرير، أنا أسود، أنا قاهر، صاحب بطش، ترضى بهذا؟ طيب، خلقت لهذا؟ خلقت من أجل هذا؟ أن تكون فقط عذابا على المسلمين والمسلمات؟ لا وربي ما خلقت لهذا، وربي ما خلقت لهذا، خلقت كما خلقنا وأمرت كما أمرنا، صح لا؟ مفهوم؟ وأنت من الجن، وأنت من الجن، الأبالسة من الجن، إبليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أسمعت؟ هنيئا لك إن أسلمت لله عز وجل، قتلت كثيرا، شردت كثيرا، طلقت وفرقت كثيرا، محقت مالا كثيرا، أمرت خلقا كثيرا، تسببت في حوادث كثيرة، والله يغفر سبحانه، يغفر لك سبحانه جل في علاه، فتعال إلى الله، والله يغفر لك. إياك أن يقنطك إبليس من رحمة الله، فهذا سلاحه. إياك أن يقنطك إبليس من رحمته، من رحمة الله، فهذا سلاحه. إياك أن يقنطك إبليس من رحمة الله، فهذا سلاحه. إياك أن يقنطك إبليس من رحمة الله، فهذا سلاحه. أسمعت؟ إياك أن يجعلك بالتخويف من جنده وأبارسته، فهذا سلاحه. إياك أن يستعبدك إبليس بتخويفه، فهذا سلاحه. إياك أن تطيع إبليس بوعوده وأمانيه، فهذا سلاحه. إياك أن تطيع إبليس بوعوده وأمانيه، فهذا سلاحه. أسمعتها؟ أسمعتها؟ فأنت عبد من عباد الله، فأنت عبد من عباد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى كل إبليس من الأبارسة، أنت عبد من عباد الله، فكل الله عبدا. أنت عبد من عباد الله، فكل الله عبدا. إلى كل إبليس من الأبارسة وشيطان من الشياطين، كل الله عبدا. فاعبد الله واعبد الله واعبد ربك. أسمعتها تحرر من قيود إبليس، تحرر من قيود الشيطان، تحرر من وعود إبليس، تحرر من وعود الشيطان، تحرر من أسحار إبليس، تحرر من أسحار الشيطان. قال إن تحررت قتلني، لا وربي لن يقتلك أبدا. قال لي إن تحررت قتلني. هكذا في عالمهم يطالعون، هكذا في عالمهم يشاهدون، يروا ما لا نرى، يروا ما لا نرى، أنهم إن تنحروا وأخلفوا الوعد والعهد قتلهم، إن أخلفوا الوعد والعهد عذبهم، ولهذا هم يعذبون بشدة حتى يرضى عنهم، ولهذا هم يعرضون البدن لكل شدة ومحنة وفتنة حتى يرضى عنهم، فيكون صاحب البدن الذي بداخله الأبالسة والشياطين الكبار في العذاب الشديد بالليل والنهار حتى يرضى عنهم سيدهم. هكذا يعجز الطب عن الشفاء، هكذا يعجز الطب عن البرع والدواء، فتزداد الفتن والمحن مع كل دواء، مع كل علاج، عدوان وانتقام حتى يرضى الكبير إبليس الرجيم الذي هو من المنظرين. له ذرية شداد، ذرية في العلو والاستكبار، يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا القرآن. نعم كفروا واستحوذ عليهم إبليس فأنساهم ذكر الله، أنكم وإن أطعتم فأنكم فإنكم ممن أوجب الله عليهم العذاب. قال لهم أنتم وإن أطعتم، فالنهاية في المصير والجزاء والسعير. نعم غشهم، كذب عليهم، خادعهم، عذبهم، فتنهم، إنه إبليس. فاسمعوا أنتم، ما أنتم إلا جنود من جنوده، يتوب الله عليكم، فهو الذي من المنظرين والمعذبين، فإياكم أن تكونوا تبعا له، إياكم أن تكونوا تبع للمعذب الذي يئس من رحمة الله، الذي يئس من عفو الله، لا رحمة له، لا عفو له، لا مغفرة له. أسمعت؟ أما أنتم ففي فسحة، إن تبتم تاب الله جل وعلا عليكم، إن تبتم وإن قتلتم وإن فتنتم، إن تبتم تاب الله عليكم، تاب الله عليكم، إن تبتم تاب الله عليكم، إن تبتم تاب الله عليكم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحرق كل إبليس من الأبارسة الكبار. بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة الكبار. بسم الله يحرق كل إبليس من الأبارسة الكبار. هل نقول يحرق أم نقول يهدى؟ نرى أن فيكم من يخبر بإذن الله تعالى على الهداية، نرى فيكم من يريد الإسلام والتوبة، صح أم لا؟ هيا الآن نريد أن نعلن وأن نرى من أراد الإسلام فليرفعها توحيدا. هيا هيا هيا بإذن الله، من أراد الإسلام فليرفعها توحيدا، هيا إلى طاعة الله عز وجل، هيا إلى الله عز وجل، من أراد الإسلام فليرفعها طاعة لله عز وجل، هيا بإذن الله تعالى، هيا هيا من أراد الإسلام فليرفعها طاعة لله عز وجل، هيا هيا هيا. أبالسة أبالسة، والله إنهم رفعوها، والله وبالله وتالله رفعوها، والله وبالله وتالله رفعوها، والله وبالله وتالله رفعوها، والله وبالله وتالله أكدوها ورفعوها عالية وبقوة. نعم والله لا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمة الله. أبالسة في البدن حقا، في البدن منذ الطفولة والصبا والصغر وفي الكبر وفي الزواج، أبالسة جعل حوادث مخيفة مرعبة مميتة قاتلة، فأحياه الله وأنجاه الله، صح أم لا؟ أمراضنا الآن طبية عظيمة، ومع ذلك فإن الله جل وعلا أحياه وهو محيي الموتى، صح أم لا؟ أحياه الله. أقول لإبليس الذي يمسك النخاع الشوكي، وما أدراك من النخاع الشوكي عند الجن والشياطين والأبالسة يتعصر الآن، أقول من يقبض النخاع الشوكي، اسمع، والله ثوابك عند الله عظيم وأجرك عند الله عميم. إن أنت أسلمت بحق فأخفيت ما عجز عنه الطب في أمريكا في نخاعه الشوكي، تسمع لله، وكذلك في عموده الفقر وفقراته وعصعصه. هيا إلى الله، نريدها الآن استجابة بإذن الله لله. لمن؟ لله، لله عز وجل. سألك يا إبليس، أقصد لما أقول إبليس فهو من الأبالسة، أقولها لأنه هو إبليس من الأبالسة، أما سيدهم كبيرهم فلا عمل إلا أنه آمر يأمر، صح؟ يؤز ويرسل ويتحكم ويخوف. فاسمع يا من أنت من أبالسة كبار وجند من جنود كبار، جئت على حياته فأبكيته، على حياته قال كثير أبكيته كثير، بكاء بالليل والنهار منذ الطفولة منذ الزواج منذ كان شعره أسودا، أما الآن فقد أصبح أبيضا، عذبت في كل شيء، بالله عليك بالله عليك، اسمع أمامي، ماذا تقول ربك؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ كنت أطيع سيدي إبليس الساحر الكنوز والدفائي الآثار النفوس الخبيثة الأعين الحاسدة، السلالة والموروث، ماذا تقول لله عز وجل؟ المعقود والمدفون، المرشوش والمخطط، النجوم والكواكب والأفلاك والقمر، الليل والظلام، ماذا تقول الله عز وجل؟ هي النفس الأمارة بالسوء والعزة بالإثم والعلو والاستكبار، هو البطل والرياء والخيلاء، ماذا تقول الله عز وجل؟ خدعني إبليس، رأيته فرأيت ملكه، جنده، سلاحه، متاعه، ألماسه، حليه، ذهبه، دفائنه، خزائنه، ما تقول الله عز وجل؟ رأيت إبليس وبشاعته وبأسه وشدته، ماذا يكون عذرك أمام الله حتى أصبحت من الأدارسة؟ حبان إبليس بقوة، بزاد، بعتاب، بطيران، بغوص، بجنود، ما تكون حجتك أمام الله حتى جعلت في البدن ما جعلت؟ ما سمعناه بكينا، فما ظنك به هو وهو يعي وهو يعقل وهو يتألم يوميا؟ كيف يعني؟ الأمر مهما قلنا الأمر غير عادي، أمر عظيم جدا، صح؟ طيب، والآن أتقل نعم أنه عظيم، أما آله أن يرتاح؟ أما آله أن يشفى؟ أما آلك أن تكون سلما سلاما مسالما أما الأمان؟ أما آلك أن تهدأ وأن تهنأ وأن ترتاح وأن تضع أيضا الحرب، رمح الحرب وسلاح الحرب، على ما تقاتله؟ فيما تقاتله؟ لا شيء، أنت لا تعلم، فقط وجدت نفسك تقاتله، وهذه كما يقال عذر أقبح من ذنب. البعض يصد ويمنع، يصدك ويمنعك، يحاربك وهو لا يعلم لما. استحوذ عليهم الشيطان، استحواذ الشيطان، صح ام لا؟ يا الله، اسمعني، انت من الادارسه، صح؟ من الادارسه، واسال الله تعالى ان يسكنك الجنه بالايمان، قل امين. قويه هذه، صح؟ هذه قويه، هذه اعظم من ايه الحق والعذاب، اعظم من الادارسه، وانت في فسحه، واسال الله ان يجعلك في اعلى الجنات بالايمان. سمعت أعيدها، والله لو اهتديت كان خيرا لنا، أحببنا ذلك، لما؟ لأن نرجو لك الجنة، صح؟ اسمع، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنك جنة الدنيا والآخرة بالإيمان، قل آمين، قل آمين، قل آمين. إذا كنت تحارب من أجل جنة الدنيا، إذا وعدك بها إبليس، فإن جنة الدنيا الحقيقية من الله، وتعقبها جنة أخرى في الآخرة من الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما أجملها، أسمعتها؟ قال نعم، سمعت كثير. قال لقد سمعت الكثير والكثير، سمعت الكثير والكثير، صح؟ سمعت الكثير، والدعاء يدعو يدعو يدعو، قال يدعو كثيرا، وما تحرك قلبك دعا ودعا، وما تحرك فؤادك بالله عليك دعا ودعا ودعا، وما تحرك قلبك، ما تحرك فؤادك دعا ودعا ودعا ودعا. اسمع، قال الله أما يجيب المضطر إذا لا قلب. أكره هذه الآية، أكرهها، وإن كان إبليس من أبارسة، لكنه يعي قدر الدعاء. أمن يجيب، تخلى عنه الأب والأم والزوجة والولد وحده في أمريكا، فقط لا يرى إلا المصحات والمستشفيات حقيبة مليئة بملفات طبية. من له؟ الله. من معه؟ الله. من وليسه؟ الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يا الله، أنت إبليس من الأبالسة. إبليس إبليس قوي كبير، قوي كبير. إبليس من الأبالسة. أقول لك شيء، أنا أرى بفضل الله أنك ستسلم، ستؤمن بإذن الله، ستسلم. صاحب النخاع الشوكي ستسلم، صاحب الصفائح الدموية ستسلم، صاحب العصعص والعظام ستسلم، صاحب الفقرات والأركان ستسلم، صاحب الحوادث والجروح والجراحة ستسلم، صاحب السوءات والعورات ستسلم. سنراك بإذن الله تائبا مسلما قويا منيبا خاشعا باكيا لله تعالى. إبليس من أبالسة، من أبالسة، معه منذ الطفولة، منذ الطفولة، صح؟ معه منذ الطفولة، منذ الصغر، نعم. ومعك ملكة الجن، ملكة الجن، ها؟ ماريا، ماريا، اسمها ماريا، ملكة الجن نصرانية، اسمها ماريا. هو شيطان، هو معه شياطين كبار، أبالسة كبار، وملوك الجن رجال ونساء. ملكة الجن مارية عاشقة في العورة والسوءة، ولها نصيب كذلك في الطلاق والفراق والعزلان، صح؟ لم يسلم هذا الرجل، لم يسلم، أصبح مأوى ونزل للجن والشياطين، لم يسلم.